بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. وندبه في نعم الزكاة والجزية. الزكاة والجزية، أي تحريم أو كراهية وسم الحيوان في وجهه، وجواز الوسم في غير الوجه خاصة في نعم الصدقة ونعم الجزية لتمييزها عن غيرها من بهيمة الأنعام، وكذلك مشروعية وسم الحيوان الخاص بالهدي، بهيمة الأنعام التي تهدى إلى بيت الله، لا بأس بوسمها في غير الوجه. نعم. قوله: أما الخميصة فهي كساء من صوف أو خز. هذا في حديث أنس لما جاء بأخيه عبد الله بن أبي طلحة بعد أن ولدته أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم بعض الحيوانات وخاصة الغنم من إبل أو من نعم الصدقة، كان يسمها في أذانها، فجاء بأخيه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة حوتانية أو حوتية أو جونية أو حرثية، هكذا اختلفت النسخ في ضبط هذه الكلمة، ورجح الإمام النووي ومن قبله القاضي عياض أن النسبة إلى قبيلة الجون أو إلى قبيلة الحوتانية، كما عرض ذلك في شرحه لهذا الحديث. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه خميصة، هذه الخميصة عبارة عن ثوب معلم، وهو متخذ إما من الكتان أو من القطن، وعليه أعلام يلبس للزينة كما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الخميصة فهي كساء من صوف أو خز ونحوهما، أو من خز أو خز من قس، نعم، من قسي يعني، نعم، أو خز، نعم، ونحوهما مربع له أعلام. وأما قوله حويتية فاختلف رواة صحيح مسلم في ضبطه، فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة ثم واو مفتوحة حوى ثم ياء مثنى تية، نعم، ثم ياء مثنى تحت ساكنة، ثم مثنات فوق مكسورة، ثم مثنات تحت مشددة حويتية. وفي بعضهم حوتية حوتية حوتية، نعم، بإسكان الواو وبعدها مثنات فوق مفتوحة ثم نون مكسورة حوتنية حوتنية، نعم. وقد ذكرها القاضي، يعني القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم. نعم. وفي بعضها حونية بإسكان الواو وبعدها نون مكسورة حونية، نعم، وهي قريبة من الجونية، وبعضهم ذكر أن بينهما نوع من التحريف أو التصعيف. وفي بعضها حريثية نسبة إلى حريث، حريثية بحاء مهملة مضمومة وراء مفتوحة ثم مثنات تحت ساكنة ثم مثلثة مكسورة حريثية، نعم، منسوبة إلى بني حريث. وكذا وقع في رواية البخاري لجمهور رواة صحيح، وفي بعضها يعني حريثية، نعم، وفي بعضها حونبية، وفي بعضها حونبية، حونبية، نعم، نعم، بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو ثم نون مفتوحة ثم باء موحدة. ذكره القاضي. وفي بعضها خويثية بضم الخاء المهملة، بالخاء بدلا من الحاء، نعم، وهذا الاختلاف يعني ليس بمشكل، يعني ليس بصعب، لأن هذه الكلمة عندما كتبت كانت مكتوبة خالية من النقط ومن الشكل، ونلاحظ أن الحروف التي قرأت بها كلها محتملة، فالحاء والواو والتاء والياء والنون والثاء، حروف متشابهة الشكل، والفارق فيها هو النقط. ولما كانت هذه الكلمات تكتب بدون نقط وبدون إعجام صار فيها هذا الإشكال، لكن بعد الضبط وبعد تنقيط الحروف وإعجامها قل أو ندر الإشكال والتصحيف والتحريف. نعم. وفي بعضها جوينية بالجيم بجيم مضمومة ثم واو ثم مثنات تحت ثم نون مكسورة، فهي مثل حوينية لا فرق بينهما إلا الاختلاف في التنقيط. نعم. ثم مثنات تحت مشددة، وفي بعضها جونية مثل ما جاء في الحونية. نعم. الاختلاف في الحرف الحاء هل هو معجم بالجيم بنقطة من أسفل، أو هو مهمل، أو هو معجم بنقطة من فوق فيقال خولية. نعم. بفتح الجيم وإسكان الواو وبعدها نون. قال القاضي عياض رحمه الله في المشارق: ووقع لبعض رواة البخاري خيبرية بدلا من حريثية، يعني هي قريب من حريثية، خيبرية بالخاء بدلا من الحاء، والراء موجودة في الاثنين، والباء في رواية البخاري وفي رواية مسلمين بالثاء بدلا من الباء، حريثية خيبرية بدلا من الباء الياء، ثم خيبرية الياء بدلا منها نقطت فصارت حريثية. نعم. منسوبة إلى خيبر، ووقع في الصحيحين حوتكية. حوتكية. نعم. بفتح الحاء وبالكاف أي صغيرة. نعم. ومنه رجل حوتكي. ومنه أي صغير. رجل حوتكي أي صغير. قال صاحب التحرير في شرح مسلم: في الرواية الأولى هي منسوبة إلى الحويت. نعم. وهي قبيلة أو موضع. وقال القاضي في المشارق: هذه الروايات كلها تصحيف إلا روايتي جونية بالجيم وحريثية بالراء والمثلثة. نعم. يعني إنه رجح هاتين الروايتين، إما جونية وإما حريثية. فأما الجونية بالجيم فمنسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد، أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة، أي لما كانت هذه الشملة، أو لما كانت كان هذا الرداء يميل لونه إلى السواد نسب إلى اللون وقيل جونية أو ما أشبه ذلك. نعم. قال: لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. وقال ابن الأثير في نهاية الغريب بعد أن ذكر الرواية الأولى: هذا وقع في بعض نسخ مسلم. ثم قال: والمحفوظ المشهور جونية أي سوداء. قال: وأما الحوتية أو الحويتية فلا أعرفها. وطالما كلام ابن الأثير في كتابه غريب الحديث، كتابه المشهور بالنهاية في غريب الحديث. نعم. قال: فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى، والله أعلم. وأما قوله قال شعبة: وأكثر علمي روى بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهما صحيحان، والميسم بكسر الميم سبق بيانه في الباب قبله، وسبق هنا أن وسم الآدمي حرام، وأما غير الآدمي فالوسم في وجهه منهي عنه، بل إنه يعد من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم الحمار في وجهه. وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها، يعني يجوز في في جائز، بل يقول مستحب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حيث وسم نعم الجزية ونعم الزكاة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يكون الميسم أو أن يكون الوسم مكتوبا، إما إن كان الحيوان أو إن كانت الحيوانات للجزية يكتب عليها جزية إن كانت من الجزية، أو يكتب عليها صغار، وأما إن كانت من الزكاة فتكتب صدقة أو زكاة. نعم. قال: وإذا وسم فيجب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب فيقل الآلام فيه. فيقل الألم فيه. فيقل الألم فيه. سمت. ويخف شعره. نعم. ويظهر الوسم. فيظهر الوسم بحيث يراه كل من نظر إلى هذه البهيمة. قال: وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن من بعض، ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار. جزية أو صغار. نعم. وفي ماشية الزكاة زكاة أو صدقة. قال الشافعي رحمه الله وأصحابه: يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر، يعني أصغر أضيق بحيث يرى في الغنم، لكن في الجمال وفي البقر يحتاج إلى زيادة وضوح فيكون كبيرا ويكون عريضا. نعم. وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل، وهذا الذي قدمناه من استحباب وسم نعم الزكاة والجزية هو مذهبنا ومذهب الصحابة كلهم رضي الله عنهم، وجماهير العلماء بعدهم، ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو مكروه، يعني كره الإمام أبو حنيفة الوسم سواء للصدقة أو للجزية أو للهدي، حيث كره الإشعار وادعى أن الوسم مثلة وتعذيب للحيوان فيتجنب، خاصة إذا كان بالكي أو كان بالقطع، يعني بسلخ الجلد. ويمكن الآن أن يكون الوسم بغيرها، بالألوان وبالأصباغ وبغيرها مما يتجنب فيه الكي ويتجنب فيه الإشعار. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ومكروه لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عن المثلة. وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة، يعني الجمهور قالوا له ردا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مكروها أو ممنوعا لما فعله، لأنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالحيوان وبغيره، وفعله دليل على الجواز. نعم. وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم، وآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها، والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام، وحديث يعني الوسم خاص. حديث النهي عن التعذيب والنهي عن المثلة أحاديث عامة، وحديث وسم النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة ولإبل الجزية ولهدي الهدي، هذه أحاديث خاصة تخصص، يعني يكره واسم الحيوان والمثلة ومثلة الحيوان وتعذيب الحيوان إلا إذا كان سمة للجزية أو للزكاة أو للهدي. نعم. والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام، وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه، والله أعلم. وأما المربد فبكسر، ويمكن القول بأن الوسم إنما احتيج إليه يعني بالكي، لأنه لم يكن في ذلك الزمان ما يسد مسد الكي، وأما في هذه الأزمان فيمكن الاستغناء عن الكي بالوسم بالعلامات وبالألوان وبالأصباغ. نعم. وأما المربد فبكسر الميم وإسكان الراء وفتح الموحدة، وهو الموضع الذي الأصل في المربد الموضع الذي يأوي إليه الجمال ويبرحون فيه وينامون، ثم سمي وأطلق أيضا على مواطن الغنم حيث تنام فيها وترتاح، وأيضا العرب تطلق المربد وتعيد به المكان الذي يجمع فيه التمر عند الجداد، نعم، من البستان، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة للغنم. فقوله هنا في مربد يحتمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم، فأطلق عليها اسم المربد مجازا لمقاربتها، ويحتمل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها فيه. وأما قوله يسم الظهر فالمراد به الإبل، سميت بذلك لأنها تحمل الأثقال على ظهورها، أو تحمل ولأنها الأثقال أيضا تركب على ظهورها محل الركوب، فسميت ظهرا هي والحمير والبغال والخيل، حيث إنها لما خصت للركوب سميت ظهرا. قالوا في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز الوسم في غير الآدمي، واستحبابه في نعم الزكاة والجزية، وأنه ليس في فعله دناءة ولا ترك مروءة. يعني ليس في فعله دناءة ولا ترك مروءة، لا يقال أن الذي يسن متروك المروءة وكذا، لأن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس وأكرم الناس وأكثرهم مروءة، فلا يسمى هذا الفعل أو لا يعتبر هذا الفعل مما ينتقص. نعم. فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وفعل الأشغال بيده ونظره في مصالح المسلمين. ونظره يعني اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بما يعود بالمصالح على المسلمين. فتمييز نعم الصدقة ونعم الجزية هذا من مصالح المسلمين، ولذلك اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونظره في مصالح المسلمين والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم وغيره، ومنها استحباب تحنيك المولود. وهذا يعني مما يستنبط من الحديث استحباب تحنيك المولود. نعم. وسنبسطه في بابه إن شاء الله تعالى، يعني سيتكلم عليه في باب الكلام حول المواليد أو آداب المواليد. نعم. ومنها حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل يحنكه بتمرة ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين فيتبرك به، والله أعلم. وهذا الذي ذكر الإمام النووي رحمه الله كما ذكرت في درس البارحة فيه نظر، أن يحمل لأهل الخير ولأهل الصلاح ليدعو له ويحصنونه، هذا أمر سائغ جائز إن شاء الله. أما التحنيك بأسلوب أن يأخذ التمرة ويمضغه ثم يضعه في فم الطفل فهذا ربما كان محل نظر، لكن إذا جاء مثلا بشيء مادة من المواد اللينة السهلة كالتمر أو العسل ووضعه في فم الطفل دون أن يمضغه ويكتفي بأن يبله بالماء أو بأن يعجنه باليد ثم يضعه ليسهل على الطفل ابتلاعه ومضغه، فهذا إن شاء الله ما فيه شيء، لأن التحنيك بما يلفظه من فمه ربما كان يعني محل نظر، وربما كان فيه ما يؤذي الطفل وما يسبب له المرضى وغير ذلك، والقياس على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير وارد، لأن هذا يعد من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة القزع. وهذا أيضا من آداب اللباس ومن آداب يعني أسلوب الحياة، والقزع عند أهل العربية أن يعمد الرجل إلى الرأس فيحلق جزءا منه ويترك الباقي، وقد كان العرب يفعلونه مع أطفالهم لأنهم لا يرون حلق شعر الرأس كله للطفل، فيحلقون جوانب الرأس ويتركون وسط الشعر ووسط الرأس بدون حلق. ولما كان في هذا يعني تشبه بغير المسلمين ولما كان في هذا أيضا مخالفة لأمر الفطرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر الناس إما أن يحلقوا الشعر كله والرأس كله أو أن يطلقوه ويتركوه. وقد كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن له لمة وأن له جمة، واللمة والجمة أن يترك الشعر ينبت ثم يطفره ويرجله ويعتني به ويتركه إلى أن يطول، وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام. أما أن يحلق أطراف الشعر وأطراف الرأس ويزيل شعره ويبقي جزءا من الشعر إما القصة وإما الخلف من الشعر، فهذا يعني أمر يخالف الفطرة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ويعد هذا من المكروه، يعني النهي هنا كراهة تنزيه. نعم. ومع الأسف الشديد فإننا نرى هذا القزع اليوم هو الأمر العام بين الناس، وكثير من الناس يفعلونه بل يتباهون به ويعدونه نوع من الزينة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله، يعني ليس مرفوعا وليس من قول ابن عمر، وإنما هو من قول الراوي عن ابن عمر في تفسير القزع. نعم. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر بن نافع حا قال وحدثني أمامة بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله، يعني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. وألحق التفسير في الحديث، وجعل التفسير من الحديث، من حديث ابن عمر لا من قول عبيد الله. قال: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب حاء قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة القزع: قوله أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله. قال: القزع بفتح القاف والزاي، وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح، وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول، لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر، فوجب يعني. ومما جرت به العادة في عند بعض الناس كانوا يحلقون بالنسبة للولد للذكر، يعني يحلقون ما حول الرأس، وبالنسبة للأنثى يحلقون مواضع ويتركون مواضع، فينطبق كل الوصفين على اسم القزع. نعم. وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به، وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداوات ونحوها، يعني إلا إذا كان للحاجة، كأن يكون الرأس فيه بعض الآلام أو بعض البثر أو بعض الـ الأمراض مثل القوبة وغيرها، فيجوز حلق ما حولها لوضع الأدوية ولتطهير الرأس إلى أن يزول الألم. قال: وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك رحمه الله في الجارية والغلام مطلقا، يعني الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام. لا بأس به في القصة، القصة والقفا. القصة هي الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، والقفا الشعر الذي يكون في مؤخرة الرأس. فيرى بعضهم أنه إذا كان الغلام حلق له من مقدمة رأسه ومن مؤخرة رأسه أن ذلك لا بأس به، وهذا هو القزع، والتفريق بينهما يحتاج إلى دليل. نعم نعم نعم. قال: ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل لأنه أذى الشر والشطارة، لأنه زي الشر، إن شاء الله أعلم، لأنه أذى الشر مكتوب، لأنه أذى الشر والشطارة، وقيل لأنه زي اليهود، لأنه زي اليهود، يعني تشبيه تشبههم باليهود، ولأن هذا الفعل يعني إنما يكون من ألبسة أهل الشر وأهل الشقاوة، أنهم يفعلون ذلك بهيئاتهم، يحلقون القصة والقفا، أو يحلقون بعض الشعر ويتركون البعض، وغير ذلك مما هو مشاهد فيما يسمى في هذه الأزمان بالموضات في أشكال الشعر وفي اللبس وغيره مما تسابق بعض أبناء المسلمين على فعله تشبها بالكفار وبأزياء الكفار وبالموضات التي يفعلها الكفار، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، باقي عبارة، والحمد لله رب العالمين.